على كلام ابن إسحاق يصدون عن أمرك بذلك من قوله. ثم ذكر عيسى صلى الله عليه وسلم فقال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. نستفيد أولا من هذه القصة أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش في المرحلة المكية قبل الهجرة كانت جلية واضحة بقوة، رغم الضعف المادي العددي عدم وجود قوة عسكرية للمسلمين، ومع ذلك كان الكلام واضحا يشهد به كل القرآن المكي. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواجههم بهذه الآيات، وليس لأجل أنه كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه مستضعفين، كان يجاملهم أو كان لا يخبرهم بهذه الآيات، أو كان لا يفضح عقيدة الشرك وجزاء من أشرك بالله ولم يوحده سبحانه وتعالى. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، نعني أن المواجهة المنهجية، المواجهة العقدية، المواجهة في الدين بين الإسلام وبين سائر الملل من ألوان الكفر كلها لا بد أن تكون جلية واضحة، يعني لا يحتمل الأمر استضعافا ولا تمكينا، أعني أن يكون هناك افتراق بين حالة الاستضعاف وحالة التمكين. ليس من حق أحد أن يقول عن هذا الدين في مرحلة الاستضعاف مثلا أنه يصحح الملل الأخرى، والعياذ بالله. قرأت تصريحا لبعض من ينتسب إلى يعني العلم والدعوة أنه يقول أن اليهود والنصارى وسائر الملل المسلمون عندما واجهوه بقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فقال الإسلام هنا إسلام الوجهة، فمن كان مطيعا لله فهو كذلك، فدخل في ذلك كل أهل الأديان، وهذا والعياذ بالله ردة على الإسلام الذي يصح دخل الأديان الأخرى كمان، ده البوذيين كمان بقوا عباد الأوثان، ويبقى يبقى يبقى يبقى كفار قريش أصلا كمان، يعني المشكلة يعني والفرق بين عبد بوذا وعبد هبل ولا عبد اللات والعزة والعياذ بالله، فضلا عن من عبد عيسى وعزير والملائكة، هذا والعياذ بالله. ومن كان يعبد غير الله كيف يقال عنه أنه مسلم وجهه لله وأن الإسلام الوجهة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لم يعد هناك احتمالا لقبول إسلام بدون هذه الأركان، خصوصا الركن الأول بإجماع المسلمين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن يصحح ملة من لا يشهد أن لا إله إلا الله، ومن يصحح ملة من يكذب محمدا صلى الله عليه وسلم ويأبى أن يشهد أنه رسول الله، من يصحح ذلك يخرج من ملة الإسلام لا شك في ذلك والعياذ بالله، ويكذب القرآن العظيم. إن الدين عند الله الإسلام، هو دين الأنبياء جميعا، وهم كلهم قد أخذوا العهود على أقوامهم بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما من نبي إلا وقد أخذ العهد على قومه أن يؤمنوا بمن يأتي بعد ذلك من الرسل. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري وأخذتم على ذلكم عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. كلام في منتهى البيان، ومع ذلك يوجد هؤلاء الزنادقة الذين يصححون ملة من يعبد غير الله وملل غير أهل الإسلام. تأمل، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. بعض الناس يقول هذا تشدد، هذا تطرف، هذا تكفير. كلمة التكفير أصبحت يعني حتى تقال لمن كفر الكفار أنه أنه تكفير، والحمد لله. نحن إن كان هذا تكفيرا فليشهد الثقلان أني تكفيري إذن، كما قال الشافعي: إن كان حب آل محمد رفضا فليشهد الثقلان أني رافض. إن كان ذلك وهو ليس كذلك، ولكن هذا تكفير من كفره الله عز وجل. المشركون خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، انظروا قوة الحق في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أمر لابد أن يكون جليا واضحا، لا يحتمل المداهنة في الدين، أو خصوصا أمر الإيمان بالله واليوم الآخر، أمر التوحيد وأمر الجزاء في الآخرة. إنها نهنجان الناس يقولون لا كلكم هتخشوا الجنة، اليهود والنصارى والوثنيين كله هيخش الجنة، والعياذ بالله. مش لعب، ده كفر بواح. الذي يزعم أن غير أهل التوحيد والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة يكذبون الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ومطالعة بسيطة لكتب الردة في المذاهب المختلفة تجد كل المذاهب مجمعة على أن من صحح ملة غير ملة الإسلام خرج من ملة الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. وتأمل كما ذكرت كل هذا في الآية المكية، والعجب أن عالمية هذا الدين والمخاطبة للناس جميعا كانت من البداية أيضا في العهد المكي. يعني مش الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخبر الناس أولا أنه رسول إلى العرب ثم انتقل إلى أنه كان إلى الناس كافة، بل هو أرسل عليه الصلاة والسلام ابتداء للناس كافة. وعندما أرسل نبئ بإقرأ وأرسل المدثر قم فأنذر، ينذر الناس جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الكلام ده في سورة إيه؟ الأعراف. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. في القرآن المكي قبل أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من الحصار الشديد، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، في سورة إيه؟ صاد، مش كده؟ في سورة صاد، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فهذه السورة من أوائل أيضا ما نزل من السورة من القرآن المكي. وقول الله في سورة يوسف أثناء شدة الحصار، سورة يوسف نزلت يذكرون عام موت خديجة رضي الله عنها وأبي طالب، نزل فيه قول الله عز وجل قال عز وجل إن هو قبلها قوله عز وجل إن هو إلا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ أجمعوا وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. فالبداية واضحة جدا، خطاب لجميع الأمم، وهذا الخطاب جلي وواضح قوي في منتهى البيان من أن من يعبد غير الله عز وجل داخل إلى جهنم إن مات على ذلك، ومن يرضى بأن يعبد من دون الله. وهذه المسألة عظيمة الأهمية. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم أن الحديث يعني فيه انقطاع لأنه من رواية محمد بن إسحاق، إلا أن له شواهد كثيرة من جهة المعنى تشهد لمعنى أن حقيقة من يعبد الملائكة أو يعبد عزيرا أو يعبد عيسى صلى الله عليه وسلم أو يعبد مريم أو يعبد الصالحين أنهم في الحقيقة لم يعبدوهم هم، وإنما عبدوا الطواغيت التي أمرتهم بعبادته. ولذا كلمة الطاغوت تعرفها هو كل من عبد من دون الله وهو راض. ولذلك لم يدخل عيسى عليه الصلاة والسلام في أن يكون من الطواغيت رغم أنه يعبد من دون الله، ولا عزيرا ولا الملائكة، لأنهم لم يطغوا هم، لم يأمروا بذلك ولا رضوا بذلك. ولذا إذا قيل يوم القيامة، هذا من شواهد صحة المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته. يشهد لصحة هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ينادى يوم القيامة، هذا في الصحيحين، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى اليهود فيقال ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد حزير بن الله، فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، فيقال ألا تريدون، ماذا تريدون، فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيقال ألا تريدون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فيها. ويؤتى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون، فقالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، فيقال ماذا تريدون، فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيقال ألا تريدون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فيها. تأمل أنهم إذا قيل لتتبع كل أمة ما كانت تعبد لم يتبع اليهود عزيرة، ولم يتبع النصارى المسيح، وإلا لا ساروا بهم على الصراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يمرون على الصراط مع أممهم، حيث قال فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، وقال ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوا الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. الرسل بوفين على الصراط يدعون لأممهم أن يسلمهم الله عز وجل. إذن من تبع عيسى صلى الله عليه وسلم؟ الموحدون الذين آمنوا به وعبدوا الله عز وجل معه، دول أتباع عيسى الحقيقيين، وكذا أتباع عزير الذين عبدوا الله عز وجل معه، وليس اليهود ولا النصارى بأتباع حقيقيين لموسى ولا لعزير ولا لعيسى صلوات الله على أنبيائه ورسله جميعا. الغرض المقصود أن من عبد غير الله سبحانه وتعالى ممن هو صالح في نفسه فإنه في حقيقة الأمر إنما عبد الشيطان. وفي بعض الأحاديث فيتبع اليهود شيطان عزير ويتبع النصارى شيطان عيسى، فيمثل لهم على صورة، يأتيهم شيطان يتمثل لهم فيتبعونه. وهذا الحديث ليس في الصحيحين، ولكن هو صححه بعض أهل العلم، وله شواهد كما ذكرنا في الصحيح أنهم لم يتبعوا من كانوا يظنون أنهم يعبدون. وهذا والله معنى جلي أيضا، لأن أصل معنى العبادة مستلزم للطاعة التامة أو متضمن لها، لا يتصور أن يكون الإنسان عابدا لمن يعصي أمره. العبادة كمال الذل والإنقياد مع كمال الحب، فكيف يكون عابدا لمن يخالفه في أصل ما دعا إليه؟ وهو عليه السلام ما دعا إلا لعبادة الله وحده لا شريك له، وكان يظهر لهم ذلك أمام أعينهم، أنه هو الذي يعبد الله بنفسه، إبطالا لدعواهم أنه هو الإله المعبود، هو العابد لله سبحانه وتعالى. والله إنها لأمور أجلى من الشمس أن المسيح صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله، وهم يتناقلون ذلك ويصرحون بأنه صرح قولا وفعلا بذلك، حيث قال للشيطان اخسأ يا شيطان فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. خد يتكلم عن نفسه لما قال له الشيطان أسجد لي وأعطيك كل ممالك الأرض، هكذا نقلوا عنه، فقال اخسأ يا شيطان فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. مكتوب دي في التوراة، إذن التوراة جاءت بذلك، والإنجيل جاء بذلك، المسيح جاء بذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بذلك، وكل الأنبياء جاءوا للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، ونسجد له وحده سبحانه وتعالى، اركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وكذا كان يصلي هناك ويخر ساجدا، وأمثلة كثيرة قد ذكرناها من قبل. فلذلك كان احتجاج الكفار في غير موضعه، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، من كان يعبد الطواغيت الأصنام الأوثان الصلبان من الأوثان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن حاتم يا عدي ألق عنك هذا الوثن، اطرح عنك هذا الوثن، سمى الصليب وثنا. من يرفعون هذا الشعار اليوم ويقولون يجوز لأنه عبارة عن تعبير عن ليس تعبيرا عقديا ولكن عن وحدة نسيج الأمة. يقول فنرفعوا إذن أصنام هبل ومناة الثالثة الأخرى اللات والعزة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها لكي يكون نسيج الأمة واحدا. هذا وثن بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وثن، نسأل الله العافية. الغرض المقصود أن الجواب كان أن عيسى عليه السلام لم يرضى أن يعبد من دون الله، ولا عزيرا ولا الملائكة ولا كل صالح، فما شأن الشمس والقمر وحجارة التماثيل أليست ممن أسلم لله سبحانه وتعالى؟ نقول إن إدخالها النار ليس تعذيبا لها، كما أن النار لا تتعذب بنفسها، وإنما هي ممتثلة أمر الله في تعذيب من أمر الله بعذابه. وهذه الجمادات مع أن الحجارة فيها هي من وقود النار، إلا أنها ليست معذبة فيها، إنما يعذب من كان حيا من إنس وجن وما شاء الله عز وجل من خلق آخرين، لكن هذه الجمادات تلقى في النار إهانة لعابديها، وبيانا لأنها لا تصلح أن تكون آلهة تعبد من دون الله. فهم يدخلون النار من أجل إثبات بطلان عبادتها، وكما ذكرنا ليس تعذيبا. أما من يعذب في الحقيقة فهي الشياطين التي كانت تخاطبهم من خلال هذه الأوثان، فإنما كما قال الله عز وجل إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، وإن يدعون ما يدعون إلا شيطانا مريدا، هذا نص صريح في أنهم في حقيقة يعبدون الشيطان الذي أمرهم بعبادة الأوثان، فهو الذي يعذب. والقصص في السيرة في خروج شياطين من خلف أوثان المشركين كثيرة، يخرجون تخرج شيطانة تخرج يخرج شيطان من وراء أوثان المشركين التي كانوا يعبدونها، والسدنة كانوا يحرسون هؤلاء الشياطين ويكونون معهم، فهم إما من الجن أو من الكبراء والسدنة الذين مرون بعبادة غير الله سبحانه وتعالى، المنتفعين بتجارة الآلهة والعياذ بالله، فعلا تجارة الآلهة الباطلة كلها منافع رخيصة، مضار سموم قاتلة في الحقيقة، ما نفعهم ذلك في دنياهم ولا في أخراهم، انتفعوا نفعا في ضمنه أعظم الضرر حين اكتسبوا الأموال والشهوات المحرمة من خلال تجارة الآلهة. والعجب أن أناسا في زماننا يجوزون تجارة الآلهة، يجوزون تجارة التماثيل الفرعونية ويصححون بيعها على بيع الآثار أو على أنها رموز محلات الأنتيكات في بلاد الصعيد المليئة بالآثار كلها تبيع تماثيل آلهة الفراعنة، وفي بلاد اليونان ونحوها يبيعون تماثيل آلهة اليونان والرومان، وينسجون الحكايات، والمشهدين السياحيين يقعدوا يحكوا لهم حكايات الإله ده مع الإله دي، وخلفوا الإله الثاني والإله ده زعل وموت ده، والإله الثاني أساطير الخرافات والعقول التافهة الحقيرة. سبحان الله، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على هذا الدين، نعمة عظيمة. تجارة الأوثان تجارة رائجة عند المعذبين في الدنيا والآخرة. وأما الجواب الذي ارتضاه ابن كثير رحمه الله فهو جواب صحيح أيضا، أن قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله أن هذا لغير العاقل، فلم يدخل فيه العقلاء، فلم يدخل فيه المسيح، لكن الصحيح أن الشيطان قد دخل فيه وهو ممن يعقل. لذلك الجواب الذي نقل نقله ابن إسحاق والجواب الأقوم الذي ذكره ابن إسحاق مرفوعا، حيث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، فإنهم إنما يعبدون الشيطان، ذلك نص القرآن، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فكذلك وما آلهم يوم القيامة أن يكونون مع الشياطين ومع الطواغيت، يعني اتبعوا من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، واتبعوا اليهود شيطان عزير، واتبعوا النصارى شيطان المسيح. صلى الله عليه وسلم. وما تستخدم للعاقل أحيانا، والصحيح أن الأغلب أن ما تستخدم لغير العاقل، لكن هذا اصطلاح في الحقيقة للمتأخرين، وأما استعمالها لغير في العاقل فهي مستعملة. وعلى يعني أحد القولين في تفسير قوله تعالى والشمس وضحاها ونفس وما سواها، وما سواها فيها بمعنى ومن سواها، وآيات كثيرة في هذا المعنى، يعني في نفس الوجه العربي أن ما قد تستعمل للعاقل كما تستعمل للعاقل لغير العاقل، لكن استخدام الأغلب لغير العاقل. هذه المناقشة التي وقعت بين ابن الزبعرة وبين رؤساء قريش عن مجادلة متصورة مع النبي صلى الله عليه وسلم دون مواجهة، هي التي يحسن أمثالها من يعارضون الوحي ولا يحسنون غير ذلك، التشغيب بلا حجة، محاولة لعب بالألفاظ لمحاولة الطعن في التوحيد الذي جاءت به الرسل، مجرد خداع للعقول. عندما يفكر الإنسان يجزم أن الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم لم يكن فيها تعرض لعيسى صلى الله عليه وسلم، يعني الخطاب أصلا كان للمشركين، ويدخل في حكمهم من كان مثلهم يعبد شيئا من الجمادات أو شيئا يرضى بأن يعبد من دون الله كالأحبار والرهبان والشياطين الذين رضوا بأن يعبدوا من دون الله. والشيطان هو رأس الطواغيت لأنه الداعي لعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فتجد كما ذكرنا هذه نوعية من الناس تحاول اللعب بالنصوص بالألفاظ، تحاول أن تخدع الناس ببعض الأمور، ومن هنا يدخل الخلل على عامة الناس من خلال استعمال ألفاظ فيها إجمال. ولذا كان بيان القرآن متميزا، أنه أوضح البيان، ليس هناك يعني الإجمال الذي يستعمله الناس كمناظرات المتكلمين والفلاسفة. عامة الفساد الذي دخل في العقائد من قبل الألفاظ المحتملة المجملة التي يتكلم بها ناس لا يدرون معناها، وإن دروا فليس هذا المعنى مقصودا عند الآخرين، ثم تبدأ الاختلافات. ومن هنا نشأت الاختلافات بين اليهود والنصارى في تأويل كلام كبرائهم. لماذا وقع الاختلاف بين الكنائس المختلفة؟ لأنهم وضعوا كلاما مجملا محتملا في الحقيقة متناقضا، عندما جاءوا ليفسروه كل فسره على ما يريد، ومن هنا وقع التناقض والاختلاف، لأن الألفاظ لم يكن فيها البيان. علم الكلام كله، علم الفلسفة كذلك، عامة ما حصل من الحرافات في رد النصوص وإبطال الأحاديث وتأويل وتحريف الآيات كان بسبب تقديم الكلام المجمل الذي من نحو كلام ابن الزبعرة على النصوص والوحي. لذلك لا بد من الحذر من هذه الطريقة. فرح المشركين بكلام ابن الزبعرة وضحكهم يدل على افتقارهم للحجة، وعلى أنهم إنما يبحثون عن أي شيء يدفعون به الحق، أو يقنعون أنفسهم بأنهم يبحثون عن الحق أو يريدون الحق. الصراع النفسي في داخلهم في أنهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق، وأنهم ما قاموا له ولا قعدوا ولا وقفوا في مواجهته ولا استطاعوا أن يردوا عليه حجته، ولكنهم لا يستطيعون اتباعه لأنهم أتباع أهوائهم وكبرائهم. فلذلك رغم إقامة الحجة عليهم ظلوا على الكفر، جاءهم من يحاول التشغيب ففرحوا بذلك وضجوا وصدوا، يصدون، ضاحكوا وفرحوا وأعلنوا سرورهم بهذه الشبهة التي زعموا أنها حجة، لأنها في الحقيقة كما ذكرنا بنيت على غير تأمل وتدبر لحقائق الكلام ومعانيه، وإنما بنيت على محاولة اللعب على الألفاظ ومحاولة استعمال ما قد تحتمله من إجمال دون رد إلى التفصيل. وقالوا آلهتنا خير أم هو أم عيسى صلى الله عليه وسلم، على قول الصحيح في ذلك لأنه أقرب مذكور، وقيل أم هو القول الآخر أنه ما أنه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنه عيسى عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل في بيان كلامهم وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. المجادلة القدرة على إفحام المحاولة، الجدال الذي يكون من أجل إظهار القدرة على إفحام الخصم ليس هو الجدال بالتي هي أحسن، التي الطريقة التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، مما ذكروه أيضا في ذلك أن قريشا قالت فما ابن مريم؟ قال ذاك عبد الله ورسوله، فقالوا والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم ربا، فقال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. تأمل هذه، لأنهم يزعمون للتنفير من الحق ادعاءات باطلة يحاولون تنفير الناس بها عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم يقولون ما يريد هذا إلا أن نتخذه ربا كما قال فرعون وقومه إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. ما وقعت مرة مطالبة بأن يخرجوا من الأرض، من أرض مصر، لكن الدعاء بالباطل، الدعاء هؤلاء أن محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يتخذ ربا أن يعبد من دون الله من أبطل الباطل. لكنهم لو أعلموا الناس بحقيقة الدعوة الحق لا أقبلوا عليها، يريدون أن ينفروهم، يأتون بهذه الأباطيل ويحاولون إلصاقها بإرادة الداعي، وأنه يريد نفس لنفسه رئاسة وجاها ومنزلة ليصد الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. أيضا ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقريش يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير، أيضا يعبد وهو إيه؟ وهو راض، أو في الحقيقة الأمر من عبد وهو غير راض وقعت العبادة على الشيطان وصار وصف الطاغوت لمن أمر بعبادته. يقول وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى بن مريم وما تقول في محمد، فقالوا يا محمد وتقول فيه يا محمد، فقالوا يا محمد ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا؟ فإن كنت صادقا كان آلهتهم كما يقولون. كان آلهتهم، كان آلهة قريش كذلك، لأنهم يعبدون الملائكة. فأنزل الله ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قلت السائل لابن عباس أبو يحيى قلت ما يصدون؟ قال يضحكون، وإنه لعلم للساعة، قال هو خروج عيسى ابن مريم قبل القيامة. في الرواية الأخرى عند ابن أبي حاتم من معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير، فقالوا له ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا؟ فقد كان يعبد من دون الله. فأنزل الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقال مجاهد قالت قريش إنما يريد محمد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى، ونحو هذا قال قتادة. وقرأ ابن مسعود آلهتنا خير أم هذا أم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني على القول بأنه إنما يريد محمد أن نعبده، أآلهتنا خير أم هو أم محمد؟ لكن هذا الأول أظهر، والله أعلى وأعلم، لأن السياق أن ابن مريم ضرب مثلا منهم لمحاولة تصحيح عبادة الأوثان وهو نبي ورسول. هذه الآية الكريمة فيها ذم الجدل، ذم الجدل بالباطل، الجدل الجائز المأمور به المشروع المستحب وقد يكون الواجب هو الذي يهدف إلى إظهار الحق ويهدف إلى إقامة الحجة الذي قال الله فيه وجادلهم بالتي هي أحسن. أما الجدل لأجل الجدل، لأجل إظهار القوة في الخصومة، لأجل إظهار القدرة على إفحام الخصوم، فهذه نيات فاسدة. ولذا كان الشافعي رحمه الله يقول: ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الحق على لسانه، رضي الله تعالى عنه ورحمه. فهذا هو الذي يجب أن تكون عليه حال المؤمن ونيته من المناظرة ومن الجدال، أنه يريد إظهار الحق وليس التعالي على الآخرين. ولذلك الجدال التي أحسن ليس فيه أنواع السب والبذاء التي يستمتع بها البعض، وكما ذكرنا ليس فيه أيضا مداهنة حتى نقول نحن مؤدبون في حواراتنا وعندنا تسامح في المجادلة ونحو ذلك نبطل الحقائق، نعوذ بالله. لا، هناك من يزعم ذلك، يزعم أنه متسامح فيجعل التسامح موالاة وموافقة للباطل والعياذ بالله، وهناك من يزعم من يخلط الأمور فيجعل قبول الباطل نوعا من الأدب في المحاورة وعدم اتهام الآخرين بأنهم على باطل. يقول: لا تتهموا أننا على باطل، هو يعتقد مثل ما أنك تعتقد، يعتقد أنك على خطأ وأنه على صواب، كل كذلك. والله وجدتها لبعض الإسلاميين يقولون: الذي نعتقد نحن أنه هو الصواب وأنه الآخر على خطأ، هم يعتقدون أنهم على صواب ونحن على خطأ، وكل له مقدساته، فلا بد أن نحترم مقدسات الآخرين. مقدسات أفضل مقدس، تقديس هذا المطهر كيف نسميها مقدسات وقد قال عز وجل: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قال: والرجز فهجر. الرجز والرجس الشرك والأوثان وكل ما كان يعبد من دون الله سماه الله كذلك، تسميه أنت مقدسة؟ نسأل الله العافية. الحمد لله الذي عافانا. هذا إن قول الله عز وجل في: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، وكذلك قول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، في بيان التفريق في الحقيقة، يعني إما نحن وإما أنتم على ضلال، لا يمكن أن نجتمع معا، وهذا ليس كلام الذين يتكلمون، إنما يقولون الكل ينبغي أن يكون مقبولا من الآخر، ولا ولا ولا يريدون تغليط أحد ولا القول بأنه على ضلال. وهذا على سبيل الإنصاف في الخصومة كما ذكرنا، بمعنى أنه يبين لهم بعد أن أقام الحجج لا يمكن أن نكون نحن وأنتم على حق، إما لو كنا نحن على حق فأنتم على الضلال المبين، وقد أقمنا البينات على ذلك، وإن لم يكن فلا يمكن أن نكون نحن وأنتم على حق. هذا معنى الآية الكريمة، والله أعلم. لسه في فوائد من هذه الجملة. يقول: سمع متحدثا يقول عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 120 صفا، أنتم 80 منهم. يقول المتحدث: مش عاوز إخواننا المتشددين يضيئوا رحمة ربنا، الأربعين صفا ممكن أن تشمل رحمة ربنا اليهود والنصارى، فيكونوا في الأربعين صفا، رحمة ربنا واسعة. ربنا قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يجي واحد بعد كده يدعي الباطل الكفر والعياذ بالله، رحمة ربنا واسعة بنص القرآن، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أنت تريد أن تقول أن من كذبوا بآيات القرآن كلها يكونوا من ضمن أهل الرحمة؟ الأربعين صف الآخرين الموحدون من أهل الملل، الموحدون من أهل الإسلام أتباع الأنبياء السابقين، هي ملة واحدة، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فالأنبياء جاءوا بدعوة التوحيد، من كان موحدا من أتباع الأنبياء السابقين بقية المائة وعشرين صفا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من كان منهم مؤمنا بالله واليوم الآخر قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ومن كان منهم مؤمنا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم آمن بالرسول كعبد الله بن سلام، فهم الذين آمنوا من أهل الكتاب، الذين آمنوا من أهل الكتاب. ولذلك يقول رجل من أهل الكتاب، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. يبقى يسمى أهل الكتاب باعتبار حاله السابق وهو مؤمن أهل الكتاب، وليس أن هناك من أهل الجنة من يكون كافرا بالرسول صلى الله عليه وسلم مكذبا له، ولا يوجد قطعا ويقينا من يكون من أهل الجنة وهو يكذب آيات القرآن، يكذب الله سبحانه وتعالى، يكذب كلام الله عز وجل. وتقول أنت أدخل الجنة والإخوان المتشددين الذين يزعمون أن أهل الإسلام فقط هم الناجون، يا رب إليك المشتكى، يا رب نعوذ بالله من النفاق. إخوة لعلات، الأنبياء إخوة لعلات، الأنبياء الإخوة إخوة أشقاء، دول من أب واحد وأم واحدة، إخوة أخياف من أم واحدة وأبهات متعددة، إخوة إخوة علات اللي هم من أب واحد وأمهات متعددة، أم واحدة وأباء مختلفين، دول إخوة إيه؟ أخياف. إخوة لعلات أب واحد وأمهات شتى، إخوة أشقاء يبقوا أب واحد وأم واحدة. في آخر الزمن سيأتي عيسى عليه السلام بدعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، هل سيكون تابعا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ بلا نزاع عيسى من هذه الأمور، ذلك بيقول أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسيح صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عيسى عليه السلام وقد آمن به في المعراج وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. سيدنا عيسى قبله في السماء الثانية، وعيسى على الراجح رفع بجسده وروحه حيا وهو في السماء الثانية، فقابله النبي عليه الصلاة والسلام وقال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقد صدقه واتبعه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي يوشك أن ينزل فيكم مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فهو سيقود الأمة، وقد علمه الله عز وجل الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فالكتاب والحكمة هم إيه؟ كتاب السنة، والله أعلم يشمل ذلك. الخلاف في المسألة لفظي فقط، مسألة من الصحابة لا نزاع أن عيسى أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الذين يفضلون بين الأحياء الموجودين على الأرض يفضلون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يتركون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضلون بينهم، طبعا هم ثم عليه بعد ذلك بلا نزاع أيضا. لكن كما ذكرت اللي بيقولهم أفضل الصحابة أبو بكر يعنون ممن على الأرض، فإذا نزل المسيح صلى الله عليه وسلم صار أفضل الصحابة عيسى صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرت من باب إظهار وحدة دين الأنبياء، وإلا فالمقصود بأفضل الصحابة أبو بكر يعني من غير الأنبياء، وإلا فعيسى صلى الله عليه وسلم لا نزاع أنه أفضل من جميع الصحابة، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء الصالحين الذين ليسوا بأنبياء باتفاق أهل السنة. في بعض البلاد التي ينقص فيها العلم والعلماء ويضطهد المتعلمون، هل يجوز الهجرة إلى بلاد أخرى من بلاد المسلمين لطلب العلم دون إذن الوالدين وعلمهما؟ نعم يجوز ذلك إذا كان العلم الذي هو فرض عين ليس متاحا في هذه البلاد، وكذا إذا كان فرض الكفاية الذي لم يقم به من يكفي، ونحن نعلم أن كثيرا من بلاد المسلمين ليس فيها من يكفي في حقيقة الأمر، فالسفر إلى بلاد يمكن التعلم فيها ليعود بعد ذلك إلى بلده معلما داعيا مفتيا مبلغا دعوة الحق هو من الفروض التي لابد من القيام بها. يعمل مستخلصا جمركيا ولابد أن يدفع فلوس للناس التي تعمل هناك حتى يمشي العمل، شغله سليم جدا ما عندوش غلطة، ولكن لو ما دفعش هيتعطل بالأيام، وسيدفع أرضيات للبضاعة والمستورد سيسحب منه العمل، وسأل واحدا فقال إن كده الرشوة دي حرام على آخرها وليست حرام على معطيها، قد صدق فيما قال في هذا الباب. إذا كان يتضرر ويتضرر صاحب العمل صاحب البضاعة وليس عنده أخطاء فعلا وليس عنده تقصير في استخراج الإجراءات الرسمية المطلوبة ولكنهم يعقدونها بالظلم والعدوان، فهو معذور في أن يفدي بعض ماله ببعض ماله، أن يفضي أكثر المال بدفع القليل، هذا عذر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله وليس فيما يظهر من أهل الزكاة، فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وقال إن شئتما أعطيتكما، وقال صلى الله عليه وسلم في ذم المسألة إنها لا تحل إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع وما سوى ذلك من المسألة، فسحتا يأخذها صاحبها أو يأكلها صاحبها سحتا، فدل ذلك على جواز الدفع لمن سأل، وإن كان لا يحل له أن يأخذ إلا إذا كان بهذه الأوصاف، ومن هنا جاز أن يعطي لمن لا يجوز أن يأخذ، تؤخذ هذه الفائدة منها، ولا يصح ذلك إلا عند الاضطرار بحيث أنه يعجز عن تخليص ماله بغير وسيلة دفع المال. يعمل استعاضات للشركة في المصاريف التي يدفعها من إكراميات وانتقالات وخلافه، زملاؤه قالوا أنه لابد أن يخرج مصاريف لنفسه أيضا من الاستعاضات، يقول مع العلم أن صاحب الشركة يعلم أن المستخلصين يقولون بالزيادة على المصاريف، يعلم ويرضى أم يعلم ويضطر للسكوت؟ يعني هو دلوقتي كل المستخلصين لأنهم يأخذوا أجرتهم من صاحب العمل اتعودوا على أنهم يخدعونه أيضا ويزيدون، يقول لك يعني إيه بالضبط كده، يأخذوا رشوة هم كمان، يأخذوا عمولة الرشوة يزودوا زيادة عليه، يقول هو عارف وراضي ولا عارف وما عندوش بديل؟ ما كان من تصريح بأنه يأخذه فهو جزء من الأجرة، يعني يديله 300-400 جنيه يقول له خلص بيهم الشغل والباقي ليك، لو فضلت حاجة يبقى ليك، يبقى كان صراحة جزء من الأجرة، يبقى ليس ما أظن أن كانه كان سيسأل عنها السائل، إنما يسأل عن شيء فيه شبهة، وذلك أنهم يخرجون مصاريف يقولوا له إحنا صرفنا 340، هو في الحقيقة صرف 300 حط الـ40 في جيبه واعتبرها من ضمن الايه المصاريف، طب ما انت هتاخد اجره، انت مستخلص جمركي بتاخد اجره من صاحب العمل صاحب البضاعه اللي بيطلعها لك، فما فيش حاجه اسمها مصاريف تانية. يعني ربنا يرحمه. رجل وامراه اسلمنا لله، هل يجب على الزوج ان يختتن ام لا يجب؟ الرجل يجب عليه أن يختتن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، حديث صحيح أمره بالاختتان، فيجب أن يختتن شعر الكفر يعني الذي كان نابتا حال الكفر. الشعر الكفر اللي هو أصل الكفار لا يستحدون، يتركون شعر العانة وشعر الإبط، يتركونه دون إزالة. لا أعرفها والله أعلم. عمته يقول إذا تأملنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس رضي الله عنه مع أنه كان خادمه، فإنه طوال 10 سنين لم يقل له لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله. لماذا لا نطبق هذا الخلق النبوي الكريم؟ البعض يقول إذا طبقته عمت الفوضى. أقول لا تعم الفوضى، ولكن هناك هيبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان مطيعا لله عز وجل جعل الله أيضا له مثل هذه الهيبة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر عنها تفاصيل عظيمة في الشريعة، فكان أنس رضي الله تعالى عنه ملتزما بذلك. إنما كان في الأمور الدنيوية في أمور الخدمة، مع أن أنس كان مطيعا، ولكن كان يعني أحيانا يترك أشياء ويفعل أشياء، فهذه التي يتغاضى عنها والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا بها ولا يتكلم فيها كثيرا ولا يعظمها، وإنما يعظم شرع الله سبحانه وتعالى. يوم أن نكون مربين جادين بالسلوك والخلق والهيئة والسمت والتزام الشريعة، سوف نتقلل كثيرا من التوجيهات الدنيوية. هذا مما لا شك فيه، أن من كثرت حسناته فلا بد من التغاضي عن سيئاته. لا، التوجيه والتأديب مطلوب، ولكن كما ذكرنا ليس بالتعنيف. لا بد أن يلفت إذا وقع هناك خطأ ومخالفة، يلفت النظر، لا حرج عليه في ذلك، ويقبل الأعذار ويتغافل عن الزلات، ما يمسكش على الواحدة. زي ما يقول اشترى شخص سيارة وقيل قبل أن يسدد باقي ثمنها قام بيعها، هل في ذلك خطأ؟ ليس في ذلك خطأ، إلا لو كان المالك قد اتفق معه على رهن أوراقها، أي تظل حتى يسدد الثمن. فقيرة ابنها مدمن، لو أعطيت مال الزكاة أخذه ولدها قهرا، هل يصح أن يعطى لوكيل عنها ويشتري لها بالمال أشياء عينية؟ نعم، هذا هو الحل، أن توكل هي رجلا في قبض المال وشراء ما تحتاجه من أشياء، فإذا حدث ذلك ما استطاع أن يأخذ هذه الأشياء وتملكت عن طريق الوكالة هذا المال للزكاة. لا حيلة في الرزق ولا شفاعة منه، هل لها وجه؟ الرزق الذي قدره الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يعني يتخطاه لأنه مقدر، ولكن هل معنى ذلك أن لا يأخذ بالأسباب؟ لا، لكن إذا أخذت بالأسباب وجاءك رزقك فعند ذلك لا تستطيع بذل المزيد، فقد فعلت ما عليك. ولا شفاعة في الموت يعني لا بد من الموت لكل أحد، هذا يمكن أن توجه. قل هذا أستغفر الله.